مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية، جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء. يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال الفقه وأصوله، وصدر عنها كذلك سلسلة من اللقاءات والندوات، كل ذلك يمكن الاطلاع عليه عبر موقع الجمعية في الشبكة العنكبوتية. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيفنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. كنا قد استعرضنا في حلقات ماضية سلسلة أو جملة من النوازل، ولعلي أعرض جملة أخرى في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، وكلها تتعلق بمسائل مرتبطة بالزكاة. من ذلك أحسن الله إليكم ما يتعلق بزكاة الأسهم التي يتملكها الإنسان، وقد ذاعت وانتشرت يعني هذه الأسهم في زماننا، وأصبح كثير من الناس يتعامل بها. فكيف يمكن أن يزكى هذا السهم، والطريقة الشرعية في تبرئة الذمة في زكاته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالأسهم جمع سهم، والسهم معناه حصة في رأس مال شركة. هذه الشركة المساهمة نسميها مثلا شركة ألف، تتكون مثلا من 10 ملايين سهم، فهذا زيد من الناس يملك فيها مثلا 20 سهما، ومحمد يملك فيها 100 سهم، وعلي يملك فيها 1000 سهم، وفلان يملك 10,000 سهم، وهكذا. فمجموع هذه الأسهم يكون رأس مال هذه الشركة، فإذا ملاك هذه الشركة هم هؤلاء المساهمون. وهذه الشركات المساهمة أصبحت تقوم بدور كبير في المجتمعات عموما، بل إنها أصبحت هي عصب الاقتصاد في الحقيقة، هي التي تعتمد عليها الصناعة والتجارة وما يحتاج إليه المجتمع، وأصبحت أيضا تجارة رائجة. ولذلك يبرز الحديث عن زكاتها، كيف تكون زكاة هذه الأسهم، ومن يملك أسهما كيف يزكيها. والجواب عن ذلك نقول إن صاحب الأسهم لا يخلو من حالين: إما أن يكون مضاربا ومتاجرا في هذه الأسهم، وإما أن يكون مستثمرا لا يضارب فيها، وإنما تملك هذه الأسهم، إما اكتتب فيها مثلا أو اشتراها وتملكها وبقيت عنده لأجل أن يفيد من ريعها وربحها. أما الحال الأولى، وهي الحال التي يكون فيها المساهم مضاربا، ولست أعني بقول مضاربا المضاربة المعروفة عند الفقهاء التي هي إحدى الشركات، شركة المضاربة وشركة العين، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود بالمضارب المتاجر، لكن هذا مصطلح أصبح مصطلحا مشتهرا عند الناس وعند العامة، فيقولون فلان يضارب في الأسهم، يقصدون أنه يتاجر فيها، أي يبيع ويشتري في هذه الأسهم، يعني يتربح بفروقات الأسعار. نعم، يبيع ويشتري ويستفيد من فروقات الأسعار. فهذا يسمى مضارب ويسمى متاجر، فهو قصد بتملك الأسهم المتاجرة بها والبيع والشراء. فهذه الأسهم عنده بهذه الطريقة تعتبر عروض تجارة، لأنه يقلبها ويبيع ويشتري فيها، وهو في الحقيقة يملك حصة من هذه الشركة، قد تكون حصة يسيرة، ربما تكون الشركة فيها مثلا 10 ملايين سهم أو أكثر أو أقل، فهو يملك عددا من هذه الأسهم، فهو يملك جزءا من هذه الشركة ويتاجر فيها، يبيع ويشتري فيها. فهذه توصيفها الفقهي أنها عروض تجارة، وعلى ذلك فيجب عليه أن يزكيها كزكاة عروض التجارة، فيزكي رأس المال، رأس مال السهم مع أرباحه، وذلك بأن ينظر عند تمام الحول للقيمة السوقية للمحفظة ويخرج ربع العشر 2.5%. مثال ذلك، رجل دخل في المضاربة والمتاجرة في الأسهم وفتح محفظة له في 1 شعبان، ثم أصبح يبيع ويشتري ويضارب في هذه الأسهم، فإذا أتى 1 شعبان من العام الهجري الذي بعده فينظر إلى القيمة السوقية لمحفظته ويخرج ربع العشر، يخرج 2.5% من القيمة السوقية للمحفظة، بغض النظر عن كون الشركات التي ساهم فيها تزكي أو لا تزكي، لأن هذه عروض تجارة، فلا ينظر لمسألة أن الشركة قد زكت لأنه مضارب ومتاجر. فإذا هذه الحالة الأولى، أن يكون المساهم مضاربا أو متاجرا ويبيع ويشتري في الأسهم، فيجب عليه أن يزكي القيمة السوقية للمحفظة، يخرج ربع العشر 2.5%. أما الحالة الثانية، وهي أن يكون المساهم مستثمرا وليس مضاربا أو متاجرا، والمقصود بالمستثمر الذي قصد بتملك الأسهم الإفادة من أرباحها ومن ريعها، سواء كان تملكه لهذه الأسهم بطريق الاكتتاب أو كان بطريق الشراء أو حتى بطريق الهبة أو بأي طريق من طرق التملك، المهم أنه تملك هذه الأسهم ولا يريد أن يبيعها، وإنما يريد أن يستفيد من ريعها ومن أرباحها. فكيف يزكي هذه الأسهم؟ هذا له حالان. الحال الأولى، أن تكون الشركة المساهمة تخرج الزكاة عن المساهمين، كما عليه الحال الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، فإن جميع الشركات المساهمة في المملكة تخرج الزكوات عن المساهمين، فهذا لا زكاة عليه في هذه الأسهم، لأن زكاة الشركة تكفي زكاة الشركة عن المساهمين، والمال لا يزكى مرتين. الحالة الثانية، أن تكون الشركة المساهمة لا تخرج الزكاة عن المساهمين، وهو مستثمر ليس مضاربا، فهنا يجب على المساهم أن يخرج الزكاة. كيف يخرج الزكاة في هذه الحال؟ ينظر للوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم، فالوعاء الزكوي تحدده الشركة، يسأل الشركة التي اكتتب فيها عن الوعاء الزكوي ويضربه في عدد الأسهم. هذه حال الشركات التي لا تخرج الزكوات عن المساهمين، كما هو عليه الحال في معظم الشركات خارج المملكة العربية السعودية، فإن يعني هالشركات المساهمة لا تخرج الزكوات عن معظم الشركات المساهمة لا تخرج الزكوات عن المساهمين، لكن هذا لا يعفي المساهم من الزكاة. فنقول لابد أن تزكي هذه الأسهم، وذلك بأن تنظر للوعاء الزكوي وتضربه في عدد الأسهم. وهذا أيضا يقال لمن يملك أسهما دولية، يعني خارج المملكة، أسهم غير محلية، وهو يريد أيضا الاستثمار ولا يريد المضاربة، فنقول تضرب الوعاء الزكوي في عدد الأسهم. فإذا نخلص من هذا إلى أن زكاة الأسهم ترجع لحال المساهم، فإذا كان المساهم مضاربا أو متاجرا بالأسهم فيجب عليه أن يزكيها، زكي رأس المال مع الربح يعني بزكاة القيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول. الحال الثاني يكون المساهم ليس مضاربا ولا متاجرا وإنما مستثمرا، يعني قصد بتملك الأسهم الإفادة من الريع، فإن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه، أما إذا كانت الشركة لا تزكي فيجب عليه أن يزكي، وذلك بأن يضرب الوعاء الزكوي أو مقدار الوعاء الزكوي للسهم في عدد الأسهم. أحسن الله إليكم. ماذا شيخنا عن حالة وهي ترد عند بعض المساهمين أن ينوي ابتداء المضاربة ثم إنه قدر على يعني السهم وأن حصل فيه انخفاض فبقي مدة طويلة على هذه الحال يرقب ارتفاع السعر، فهل هذه الصورة تجعله في حكم المستثمر أو أنه لا يزال يبقى في حكم المضارب؟ الحقيقة هذه من المسائل المشكلة في باب الزكاة، وهي ما إذا كان المساهم لم تتضح حاله هل هو مستثمر أو مضارب، كما في الصورة التي تفضلتم يكون مثلا يضارب ويبيع ويشتري ثم يتوقف مدة من الزمن، فهل نقول إنه مضارب يجب عليه أن يزكي ويخرج زكاة القيمة السوقية المحفوظة عند تمام الحول، أو نقول إنه مستثمر وتكفي زكاة الشركة عنه؟ هذه الحقيقة من المسائل المشكلة، كيف نحدد المستثمر من المضارب في هذه الصورة؟ لكن أقرب ما يقال في مثل هذه النازلة هو أن ينظر للقرائن، فإذا كان يعني الغالب عليه أنه توقف يعني معظم السنة توقف عن البيع والشراء فيلحق بالمستثمر وتكفي زكاة الشركة عنه، أما إذا كان الغالب عليه أنه كان يبيع ويشتري لكن توقف له في السنة شهر أو شهرين أو ثلاثة فيغلب جانب أنه مضارب أو متاجر. أيضا ينظر لسبب توقفه عن المضاربة وعن البيع والشراء، إذا كان مثلا خسر خسارة كبيرة ويعلم من القرائن أنه لن يتاجر ولن يضارب فيها لأن خسارة كبيرة والأسهم قد نزلت بشكل كبير وسيتوقف عن المضارب وعن المتاجر مدة طويلة، معنى ذلك انتقلت حاله من حال كونه مضاربا إلى كونه مستثمرا. فهذه الحقيقة من المسائل المشكلة في التمييز بين المستثمر والمضارب، لكن أقرب ما يقال أنه يعمل فيها بالقرائن ويجتهد في ذلك. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. أستأذنكم أن نذكر نازلة أخرى متعلقة كذلك بالزكاة، وهي متعلقة بجانب الديون ولا سيما في زماننا المعاصر، وقد يعني تطورت يعني قضايا الديون بشكل كبير، فنتج عن ذلك ما يتعلق بالديون المؤجلة وقد يكون التأجيل فيها طويلا ويمتد إلى سنوات كثيرة، فكيف يكون زكاة هذه الديون المؤجلة؟ طيب، قبل أن أتكلم عن يعني الديون المؤجلة، أولا إذا كان الإنسان دائنا ليس مدينا دائنا، فالدين الذي له في ذمم الآخرين هل عليه زكاة؟ إذا كان المدين مليئا باذلا، وأعني بقول مليئا يعني قادرا على سداد الدين، باذلا يعني غير مماطل، فهذا يكون في حكم المال مملوك له، يجب عليه أن يزكيه عن كل سنة حتى لو لم يستلم الدين، لكن يجوز له أن يؤخر إخراج زكاة هذا الدين حتى يقبضه فيزكي عن السنوات السابقة. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا أو عند جاحد للدين فهذا لا زكاة في هذا الدين، هذا هو القول الأقرب والله أعلم، واختير شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والذي أيضا أقره المجمع الفقه. فإذا إذا كان المدين مليئا باذلا وجب على الدائن أن يزكيه عن كل سنة، وإذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة في هذا الدين، هذا بالنسبة للدائن. أما بالنسبة للمدين فننظر أولا لتأثير الدين على الزكاة، تأثير الدين على الزكاة. فهذا رجل عنده مبلغ وعنده رصيد نفترض 100,000 وعليه دين، عليه دين وهذا الدين دين حال، فله أن يخصم مقدار هذا الدين من المبلغ الذي يريد زكاته. مثلا في رصيده 100,000 وعليه دين حال مطلوب منه الآن 10,000، معنى ذلك أنه يزكي 90,000 وليس 100,000. لماذا؟ لأن هذه 10,000 ليست له، هي مستحقة للدائن أصلا، هي مستحقة للدائن، ما دامت ليست له ومستحقة للدائن فلا يجب عليه أن يزكيها، لأن الزكاة شرعت يعني من باب المواساة، فكيف يزكي مبلغا مستحقا لغيره أصلا؟ فإذا المدين له أن يخصم الدين الحال من المبلغ الذي يريد أن يزكيه. ننتقل بعد ذلك للمسألة الحقيقة الشائكة، وهي الدين المؤجل، ونعني بذلك يعني إذا كان الإنسان يطلب غيره ديونا مؤجلة، وأصبح الآن أيضا في هذا شركات وبنوك ومؤسسات، بل هناك يعني شركات تأسست لهذا العمل، وأحيانا الديون تبقى 10 سنين وبعضها تبقى 20 سنة، بل بعضها 30 سنة، بل وقفت على ديون في بعض البنوك تصل إلى 35 سنة. فهذه الديون المؤجلة هل فيها زكاة أم لا؟ الحقيقة يعني فقهاء السابقون تكلموا عن الدين المؤجل، وأقول إنه لا يصح تخريج زكاة الديون المؤجلة بوضعها المعاصر على ما ذكره الفقهاء السابقون من زكاة الديون المؤجلة، الاختلاف الكبير بينهما. ففي قديم الزمان كانت الديون المؤجلة سنة سنتين ثلاث، لا تطول المدة، ولم يكن فيها تجارة رائجة، ولم يوجد يعني عند الناس قديما دين يبقى 20 سنة و30 سنة و35 سنة وربما 40 سنة، هذا ليس موجودا، فتعتبر هذه نازلة، ولذلك لا يصح تخريج هذه النازلة على ما ذكره الفقهاء السابقون في هذه المسألة للفرق الكبير بينهما، خاصة ويعني أن التقسيط الآن أصبح صناعة ورائجة وتجارة، وتقوم عليها مؤسسات وشركات وبنوك. وهذه المسألة تكلم عنها وناقشها العلماء المعاصرون، وهي زكاة الديون المؤجلة، ويرد عليها الإشكال من جهتين. الجهة الأولى، لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل كما قاله كثير من الفقهاء السابقين، لا ترتب على ذلك إسقاط الزكاة عن تجارة رائجة يقتقم عليها بنوك وشركات ومؤسسات، فكيف تسقط الزكاة في هذه التجارة الرائجة ونوجب الزكاة على من عنده 5,000 ريال أو 10,000 ريال؟ هذا الإنسان المسكين ما عنده 5,000 أو 10,000 ريال، نقول عليك الزكاة، وهذه التجارة الرائجة لكنها في ديون مؤجلة نسقط عن أصحابها الزكاة، هذا لا ترد به الشريعة. في المقابل من الجهة الأخرى، إذا قلنا إنه يجب زكاة هذه الديون المؤجلة عن جميع السنوات، عن مثلا 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر، فهذا سيؤدي إلى إفلاس بعض شركات التقسيط، لأنها ستكون الزكاة كبيرة جدا، 20 سنة 30 سنة 40 سنة، يعني ستكون كبيرة، فهذا سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات، وأيضا مثل هذا الأمر لا ترد به الشريعة. ولذلك هناك قول وسط في هذه النازلة، وهو أن يزكى رأس المال وأصل الدين مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، وهذا هو أعدل الأقوال، وهو القول الراجح، وهو الذي أقره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وأيضا المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية، واختاره أيضا بعض كبار العلماء المعاصرين. فيزكي أصل الدين مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. وعلى ذلك يعني لو أردنا نوضح مثال على ذلك، الزكاة سوف تتناقص مع مرور الوقت. فلو افترضنا مثلا أن التقسيط، لو أخذنا مثال يسير، سيارة رأس مالها 50,000 ومثلا مقسطة لأربع سنوات والربح 5,000، أو نقول لخمس سنوات، مدى 50,000 نقول لخمس سنوات والربح 5,000 لكل سنة، فمعنى ذلك أنه في السنة الأولى ستكون الزكاة لكم كم ألف شيخ فهد؟ عند رأس المال قلنا 50,000 والربح 5,000، مع ذلك سيزكي السنة الأولى 55,000. السنة الثانية سيزكي ربح تلك السنة مع ما تبقى من رأس المال، نحن وهو قد سدد 10,000، نحن قلنا على 5 سنوات، مع ذلك سيزكي 40,000 مع 5,000 يعني 45,000. في السنة الثالثة سيزكي أيضا ما تبقى بعد سداد القسطين السابقين وهو 30,000 مع 5,000 يعني 35,000. في السنة الرابعة سيزكي 25,000، في السنة الخامسة سيزكي 15,000. لاحظ أن الزكاة يعني تتناقص مع مرور الوقت، فيعني هذه المسألة الشائكة، هذا القول هو أعدل الأقوال، وهو أن يزكي أصل الدين ورأس المال أو المتبقي منه، لأن أصل الدين سيكون كاملا في السنة الأولى فقط، أما في السنوات التي بعده بعد السنة الأولى سيتناقص أصل الدين. فإذا يزكي أصل الدين أو ما يتبقى منه مع ربح السنة الحالية لتلك السنة التي يخرج فيها الزكاة دون أرباح بقية السنوات. جميل. هذا القول هو أعدل الأقوال، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو الذي يحقق أيضا مقاصد الشريعة من الزكاة. فلا يعني نجنح للقول بإسقاط الزكاة في هذه الديون مع أنها تجارة رائجة، ولا نقول أيضا في المقابل بإيجاب الزكاة في عن جميع السنوات، وهذا سيؤدي إلى أفلاس بعض شركات التقسيط، وهذا أيضا لا تأتي به الشريعة، وإنما نسلك المسلك الوسط، وهو أن نقول أنه يزكي أصل الدين أو ما تبقى من أصل الدين مع ربح السنة الحالية التي يخرج فيها الزكاة دون أرباح بقية السنوات. أحسن الله إليكم. ماذا فيما يتعلق بجانب المدين؟ إذا كان الشخص عليه دين مؤجل، فهل هذا التأجيل يؤثر في أن ينقص النصاب عنده كما قلنا في الدين الحال؟ نعم، أحسنت، هذا السؤال مهم. المدين إذا كان الدين مؤجلا، فاختلف الفقهاء هل هذا الدين يؤثر على الزكاة أم لا، والقول الراجح أنه لا يؤثر، لأنه غير مطالب به، غير مطالب به. مثلا إذا كان الدين لا يحل بعد سنة أو سنتين، فكيف نسقط من المبلغ الذي يراد زكاته مقدار هذا الدين وهو لم يحل بعد ولم يطالب به بعد ولم يستحق بعد؟ إنما الدين الذي يؤثر على الزكاة هو الدين الحال، لأن الدائن مستحق له، كما مثلنا في المثال السابق قبل قليل، قلنا هذا الرجل رصيده 100,000 ومطلوب منه قسط ب10,000، فمعنى ذلك أنه يزكي 90,000 وليس 100,000، لأن هذه 10,000 ليست له أصلا، وإنما هي مستحقة للدائن، لكن بشرط أن يكون الدين حالا، لأنه هو الدين المستحق. أما إذا كان الدين مؤجلا فالأقرب والله أعلم أنه لا يؤثر على الزكاة. أحسن الله إليكم. وفيما يخص إن أذنتم ما يتعلق بالشق الأول، إذا كان الشخص مدينا أو إذا كان دائنا، إذا كان الدين برمته مؤجلا ولا يستحق إلا بعد 4 أو 5 سنوات، مثل هذه الصورة يعني هل يفهم من كلامكم السابق أنه يجب عليه أن يؤدي زكاته؟ نعم، إذا كان الدين كله مؤجل ولا يستحق إلا بعد مدة من الزمن، فيعني هل نقول أنه يجب عليه أن يزكيه طوال هذه المدة بأصل الدين مع الأرباح، أو أنه يزكيه عن سنة واحدة؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يجب عليه أن يزكيه لهذه السنوات، لأنه إذا كان الدين كله مؤجل ولا يستحق مثلا بعد سنة أو سنتين، والغالب أن أمده لا يكون طويلا، إذا كان مستحقا برمته بكامله الغالب أن أمده لا يكون طويلا، فيزكيه عن ما دام أنه مستحق وهو دائن، ولكن هذا الدين مؤجل فيجب عليه أن يزكيه إذا كان المدين مليئا باذلا، إذا كان واثقا من أن المدين سيسدد، لأنه في الحقيقة لا فرق بين الرصيد الذي عنده وبين الدين عند المليء الباذل، هو نفسه يعني كأنه عنده، لكن عند فلان من الناس، لكنه واثق منه تماما، كأنه في رصيده، كأنه في يده، فالقول الراجح أنه يجب عليه أن يزكيه، على أن مسألة يعني زكاة الديون من المسائل المشكلة، ولذلك مجمع الفقه لما بحثها قال إنه لا يوجد فيها دليل ولا يوجد فيها حتى آثار، وإنما مبناها على النظر والتعليل والربط بمقاصد الشريعة في باب الزكاة، فهي من المسائل الشائكة. لكن الذي ذكرته هو الذي يعني استقر عليه رأي كثير من المعاصرين، وهو الذي عليه أيضا مجامع الفقه. أحسن الله إليكم. إذن يعني يفهم أو يستفاد من هذا أن جميع الأحاديث التي ترد في مسائل الديون لا تخلو من مقال. أي نعم، لا تخلو من مقال، وحتى الآثار أيضا ليس فيها آثار واضحة يعتمد عليها، ولذلك مبناها على النظر والتعليل والربط بمقاصد الشريعة من الزكاة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء على هذا البيان والطرح، والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات على استماعكم وإنصاتكم، كما أشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل ومع جملة من النوازل المعاصرة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.